إذا كنت ترى أن مصيبة ترى لا حول ولا قوة إلا بالله وتصلي خلفه قال الخلاف الشرعي. كيف إذا تصلي خلفه وأنت ترى أن هذا لا وأنه لا ينبغي وأنك ترى أنه مصيبة وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله فقال الخلاف الشرعي. لا أريد أن أخالف ولا أريد أن أشد فلا أشد ما ينبغي الإنسان أن يشد إذا صلى خلف من يقنت يقنت معه. وكذلك الختمة في رمضان إذا صلى إذا ختم الإمام تصلي خلفه وتؤمن ولو كنت لا ترى الختمة. الختمة دعاء الختمة مختلف فيها من العلماء بعض العلماء يراه مشروع بعضهم غير مشروع. فإذا رأى الإمام الختمة صلي معه ولا تشد كما يفعل بعض الشباب في المسجد الحرام إذا ختم الإمام جلس جلسوا صاروا يتحدثون ويشربون القهوة هذا غلط هذا مخالفة وشذوذ اختلاف ما ينبغي هذا. صلي خلفه واترك رأيك لرأي الإمام. نعم الخلاف شر. نعم يصلي خلف من يقنت وهو لا يرى القنوت. نعم لأن هذا لأن هذا في جمع للكلمة واجب على المسلمين أن يتحدوا ما تكون كلمة واحدة ولا يشد بعضهم عن بعض في المسائل الخلافية. يترك المأموم رأيه لرأي الإمام ولا يشد. نعم كما أن الاختلاف فروع لو كان الإمام لا يرى أن خروج الدم ينقض الوضوء والمأموم يرى أنه ينقض الوضوء يترك المأموم رأيه أو لا يرى أن لحم الجزر ينقض الوضوء. صلى الخليفة هارون الرشيد بالناس وقد احتجب وأفتاه أفتي بأن خروج الدم الحجامة لا تنقض الوضوء وصلى خلف محمد بن يوسف وكان يرى أن الحجامة تنقض الوضوء. فسئل محمد بن يوسف صليت خلفه وهو احتجم ولم يصلي ولم يتوضأ فقال أمير المؤمنين يعني يجب أن أترك رأيي لرأيه فصلى خلفه ترك رأيه لأن المسألة اجتهادية. نعم البخاري رحمه الله تعالى باب الذكر بعد الصلاة. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو أن معبد مولى ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني أبو معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذان الحديثان عن ابن عباس رضي الله عنهما فيهما بيان أن الذكر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد المكتوبة إذا انصرف الناس من المكتوبة فكان الناس يرفعون أصواتهم بالذكر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يعرف ابن عباس رضي الله عنه وهو صغير انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير لأنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهز الاحتلام. وهذا مجمل قوله كان رفع الصوت بالذكر أن رفع الصوت بالذكر حين انصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقول كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير هذا مجمل يفسره الأحاديث المفصلة وهي ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم استغفر ثلاثا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام أو تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثم يسبح ويحمد ويكبر. هكذا أدلت الأحاديث الصحيحة فإذا ضمت الأحاديث بعضها إلى بعض تبينها ذكر حديث أبي هريرة وحديث المغيرة وحديث الزبير كلها فيها بيان الذكر نعم بعد الصلاة، فهي ضمت هذه الأحاديث بعضها إلى بعض تبين تفصيل الذكر وترتيبه نعم، وأنه أولا يستغفر ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33 والذكر في هذا أنواع كما سيأتي نعم. لا هذا مجمل أقول هذا مجمل تفسر الحديث تكبير وغيره تسبيح وتكبير وتهليل نعم هذا قاعدة أن الحديث المجمل تفسر الحديث المفصلة نعم. لا ما يكفي يسمع نفسه هذا يسمع نفسه في الصلاة والصلاة كان الصلاة يسمع نفسه ولا يشوش على الآخر أما بعد الصلاة لا يرفع صوته ولهذا كان ابن عباس خارج المسجد يعرف انقضى صلاته يسمع إذا يسمع التكبير الذكر التهليل والتحميد والتكبير يكون مرتفع حتى إن من يأتي المسجد يسمع الناس يسمع الصوت ويعرف انقضى الصلاة لا بد من سنة رفع الذكر يرفع بعد الصلوات يرفع الإنسان صوته مو بقدر ما يسمع نفسه يسمع نفسه ويسمع غيره يجهر جهر الذكر بعد الصلاة جهر أما في أذكار الصلاة في أثناء الصلاة لا يشوش على من فلا يكون ذكر بقدر ما يسمع نفسه نعم. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلا والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون قال لا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33 فاختلفنا بيننا فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34 فرجعت إليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33 حتى يكون منهن كلهن تأكيد للضمير في منهن حتى يكون منهن كلهن ثلاث وثلاثون نعم. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه حرص الصحابة على الخير وتنافسهم فيه رضي الله عنه وأرضاهم وأن الفقراء والأغنياء يتنافسون في فعل الخير. جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون من كونهم لم يستطيعوا اللحاق بالأغنياء في فعل الخير فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم وفي اللفظ الآخر ذهب أهل الدثور بالأجور وأهل الدثور هم الأموال يصلون كما نصلي وفي اللفظ قال كيف ذلك قال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموالهم يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون يعني أننا نشاركهم ويشاركوننا في نحن نشاركهم في العبادات الصلاة الصوم والحج لكن العبادات المالية ما نستطيع أن نشاركهم ليس عندنا مال يحجون ويعتمرون ويتصدقون. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله. قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف صلاة وفي رفض دبر كل صلاة 33. وفي اللفظ الآخر أن الأغنياء سمعوا بهذا الإرشاد النبوي فعملوا، فرجع الفقراء مرة أخرى وقال يا رسول الله: سمع إخواننا أهل الدثور وجعلوا يأتون بالذكر ويزيدون علينا بالصدقات وبالإنفاق في المشاريع الخيرية، جعلوا يسبحون ويهللون مثلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.